أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب حكم المرتد، وذكر أن المرتد هو من كفر بعد إسلامه، وذكر أنواع حصول الكفر للإنسان والعياذ بالله. فذكر أنه يحصل الكفر إما بالقول أو بدعوة النبوة، أو بالفعل كالسجود للصنم ونحو ذلك، أو بالاعتقاد. مما ذكره أيضا أنه يصح إسلام المميز، ذكرنا أن هذا صحيح، يصح إسلام المميز. قال وكذلك كفره، وهذا فيه نظر كما ذكرنا في المرة السابقة، يقول يصح إسلام المميز وردته، كأنه يعني إذا أسلم صبي صغير ثم بعد ذلك ارتد في بعد وقت يسير، وبعد ذلك ينتظر عليه حتى البلوغ وبعدين يسائل. هذا فيه نظر هذا الكلام. والراجح مذهب الشافعي أن يقبل إسلامه إن استمر عليه، أما إذا أسلم وبعد شهر ارتد فهنا هذا مقطوع عنه القلم أصلا في هذا الوقت، فعلى ذلك لا يعتبر ذلك، إنما بعد البلوغ يعرف حكمه بعد البلوغ. إذا كان مسلما فارتد بعد البلوغ بعد ذلك يقتل على ذلك بعد استتابته. إذا كان هو كافر بعد بلوغه وأظهر هذا الكفر لا شيء، يفعل فيه على أصله. أما إنه إذا أسلم وهو طفل صغير ثم ارتد وهو طفل صغير فيصبر عليه حتى البلوغ وبعد ذلك يؤاخذ، هذا فيه نظر. والراجح مذهب الشافعي في هذه المسألة كما قدمنا. التوبة من الكفر أو من الردة، يعني إنسان الكافر إما كافر أصلي وإما مرتد. فإذا كان كافرا أصليا دخوله بالإسلام بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. إذا كان مرتدا يبقى ينظر بإيه ارتد هذا الإنسان. فإذا كان بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة لا ينفع أن يقول لا إله إلا الله، يبقى لابد أنه يقر بهذا الشيء الذي أنكره قبل ذلك. يبقى توبته أن يأتي بشهادتين إذا كان كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة يبقى لابد أنه مع الشهادتين لابد يقر بهذا الشيء ويرجع عما كفر بسببه. برضو من الأشياء اللي ذكرها أن الإنسان لو قال أنا مسلم، أنا مسلم، يقول هذه القولة توبة إذا قال أنا مسلم، يعني إذا كان مرتد. طب لو كان كافرا أصليا وقال أنا مسلم، هل يقبل منه هذا الشيء ولا لا يقبل منه هذا الشيء؟ إذا كان يقولها في معرض أنه يحصن نفسه زي ما حدث في من قتلهم خالد رضي الله عنه، فلما داء عليهم تحصنوا بالسجود، تحصنوا بالسجود، ما كانواش عارفين يقولوا إزاي أسلمنا، عايزين يدخلوا في الإسلام أو عايزين يحصنوا دماءهم. فمنهم من قال صبأنا صبأنا، ومنهم من اعتصم بالسجود فأمر بقتلهم أو قتلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخطأ في ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء مما صنع خالد، يعني من أنه قتل هؤلاء. إذا كان الصواب أنه يصبر على هؤلاء لعلهم يسلمون إسلاما حقيقيا. يبقى يكون الإنسان الكافر قال أنا مسلم يقبل منه هذا الشيء ويكف عنه، ولا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا بد من ذلك. لكن إذا علم من حال أنه قال أنا مسلم خداعا يضحك على الناس، تبين بعد ذلك أنه يخادع، فعلى ذلك يجوز قتله بعد ذلك. من المسائل اللي بيذكرها يقول لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة الزنديق، وهو بيفسر لنا ان هذا الزنديق اللي هو الانسان الكافر، يعني الانسان الزنديق او الانسان المنافق، هو ذكرهن هنا كده. ويقول الزنديق لا يعلم تبيين رجوعه او تبين رجوعه وتوبة هذا الزنديق لا يعلم، لانه كأنه متردد او انه يقول بكلام الكفر ويقول بكلام الاسلام، او يظهر الاسلام ويبطن الكفر او يبطن اعمالا من اعمال الكفر، فعلى ذلك كله تقبل. انما القاعدة ان كل من تاب الى الله عز وجل ورجع الاسلام يقبل منه هذا الشيء. انما الزنديق لما وقف عليه لازم نفهم ايه الزنديق الذي يقصده في هذا الشيء. يقولون علماء اللغة في كلمة زنديق أنها ليست كلمة عربية، ما هيش كلمة من الكلمات العربية وليست كانتش معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فقالوا الزنديق معروف، هذا كلام طغيزي حنفي في كتابه المغرب، يقول الزنديق معروف، معروف عرفا يعني عرفا، أما لغة لا مش معروف لغة، ده شيء لفظ حادث. قال زندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق، كأنه بيشرك في دعوة الربوبية، في أنه الخالق سبحانه تبارك وتعالى هذا لا يؤمن بوحدانية الخالق، هذا كلامهم فيه. وعن ثعلب من علماء اللغة يقول ليس زنديق ولا فرزي من كلام العرب، وقال معناه على ما يقول عام ملحد ودهري، يبقى كأن كلمة زنديق اللي بيقول إن الدهر هو اللي خلقنا الإلحاد يعني، والقول إن ما فيش رب لهذا الكون، أو نسبة الربوبية لغير الله سبحانه، كان يقول الخلق إما الخالق يكون النور أو الظلمة كما يقول أصحاب مزدك وماني وغيرهم. فيقول ابن دريد أنه فارسي معرب وأصله زند، زند يعني دهري، إنسان يقول بدوام الدهر. أيضا قالهم المانوية اللي أصحاب ماني ومزدك اللي كانوا يسمون بذلك الخلق الربوبية في الكون للنور وللظلمة، النور إله الخير والظلمة إله الشر. مزدك ظهر في أيام قباز واحد من كسروية وأزعم أن وزعم أن الأموال والحرى المشتركة، هنا عقيدة هؤلاء الناس المزدكية والمانوية يقول إن الأموال مشتركة بين الناس يبقى حيجوز إن الإنسان يأخذ مال الغير، والحرى مشتركة كذلك، يبقى هنا إباحة الأعراض بهذا الكلام الذي يقول هذا المزدكي. وألف كتابا أو أظهر كتابا سماه زندة، وهو كتاب المجوس الذي جاء به زردشت، زردشت واحد منهم زعموا أنه كان نبي، زعموا وكذبوا وقالوا إنه كان نبي زردشت، زردشتي أتباع هذا الذي عبدوه أو تبعوا قالوا كان نبي، وذلك يقول العلماء يزعمون أنه نبي، فنسب أصحاب مزدك إلى زندة وعربت فقيل زنديق. إذا كأن كلمة الزنديق بمعنى الدهري، الدهري. فإذا كان إنسان يظهر أمام الناس يقول لا إله إلا الله، فإذا امتحنوا باطنه وجدوه في الباطن أنه دهري ملحد يقول ما فيش إله، ولكن يظهر هذا شيء تسترا يدعو لهذا الشيء، فعرف من سره ذلك بهذا اللي قصد العلماء أنه يقتل، أن يبقى مش المنافق، مش المنافق، وإلا المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرين، معروف المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر إسلامه صلى مع الناس، وإذا طعن طعن في الإسلام، إذا أضر على شيء فعله، لكن هذا دهر، دهر ملحد هذا اللي قالوا لا يقبل منه التوبة. وإن كان البعض يلحق المنافق به، ولكن هذا فيه نظر كبير، لأنه يعني زعيم المنافقين اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفا، هذا اللي نزل فيه القرآن ربنا فضحه وهو أتباعه لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله، فكون يقال إن هو ده هو الزنديق اللي يقصده الفقهاء يبقى على ذلك، لا لا يقتل الزنديق إذا كان معناه إنه الإنسان المنافق، إلا أن يكون على هذا إنه خبر من سره فعلم إنه دهري ما بيؤمنش بإله للكون ولا برب للكون، ويقول بوحدة الوجود، يقول بما يقول من كلام كفر ويدعو إلى هذا الشيء، فعلم من سره ذلك إنه يبطن هذا، فإذا كان بين أشياعه أظهره، إذا كان أمام المسلمين أظهر الإسلام، بهذا الذي على الذي لا يقبل منه التوبة لأنه مصر على ذلك، ولا يعلم من حال توبة، كلما استجيب التبت ويرجع يدعو لهذا الذي هو عليه. طيب يقول لنا ابن قدامة في المغني لا يقتل المرتد حتى يستتاب، دي مسألة قدمناها وقلنا فيها خلاف في مذهب أحمد وأيضا في في في في غيره، ذكروا إنه هل يقتل حالا ولا يقتل بعد ما يستتاب، وذكرنا أن الأرجح أنه لابد من الاستتاب، لابد من الاستتاب، لأنه أي المكسب نكسبه أن يقتل حالا هذا الإنسان، لا مكسب في ذلك، المكسب الذي نكسبه أن لو صبرنا عليه فتاب ورجع إلى دين الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. برضو فيها تفصيل هذه المسألة، نشوف التفصيل فيها من كلام صاحب المغني، يقول هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثة، يعني يقام عليه الحجة، فإذا رجع إلى الدين يعفى عنه، إذا أصر على ردته يقتل بعد ثلاثة. اللي قالوا بهذا الشيء منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي الأحناف يعني، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن أحمد قول آخر أو رواية أخرى لا تجب الاستتابة ولكن تستحب. لا تجب الاستتابة ولكن تستحب، يعني بيقول أنه لو قتل حالا لا شيء عليه، ولو أنهم صبروا عليه 3 أيام يكون أفضل، لما جاء عن عمر بهذا المعنى. هذا القول قول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن عمير وقول طاووس، ثم روي عن الحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. قالوا بهذا ترتيب وتعقيب مباشرة، من بدل دينه فاقتلوه. هنا اللفظ من بدل دينه فاقتلوه ما يحتملش انه يقال ترتيب وتعقيب، يعني لازم حالة. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب صحيح، ولكن قد يكون حالا وقد يكون بتأخير شيء، لأنه ما فيش لفظة ثانية حيقول لنا من بدل دينه ثم اقتلوه مثلا، هنا هي ما لهاش معنى، ما لهاش لفظ يقال إلا على هذا الشيء، من بدل دينه فاقتلوه. يبقى على ذلك إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، ستسعى إلى بيت الله بعد النداء للصلاة فتسمع ذكر الله. أنت تسعى من بيتك إلى ذكر الله، قد تأتي خلال دقيقة تكون في المسجد، خلال نص ساعة تكون في المسجد. فعلى ذلك هنا مسألة فاقتلوه إنه 3 أيام ليست فترة طويلة حتى يقال إنه ترتيب وتعقيب حالا بعد ذلك. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، وذكر قصة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 2 من الأشعريين، فأبو موسى ما كانش يعرف أن الاثنين اللي معاه جايين يطلبوا شغل من النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يتكلمان كل واحد يطلب عمل، النبي صلى الله عليه وسلم شغله، شغلنا نجمع لك الزكاة، شغلنا على كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضايقه هذا الشيء، فنظر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال ما تقول يا أبا موسى، أنت جايبهم عشان كذا؟ فأبو موسى قال والله ما علمت ولا حدثاني بهذا الشيء، ما عرفش أنهم طالبين عمل ولا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نستعمل على عملنا أو لا نستعمل على عملنا من أراد، لا نولي أو لا نستعمل على عملنا من أراد. ودي كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يطلب عمل ما يشغلوش، اللي يطلب أنهي عمل؟ إنه عايز يكون قائد على الناس، عريف على القوم، عايز يبقى مسؤول يجمع الزكاة من الناس، كأنه يرى صلى الله عليه وسلم أن طالب الشيء لا يعان عليه، طالب ان يكون قاضي، ان يكون والي على بلد، ان يكون يعني له وظيفه معينه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من طلب الشيء لا يعان عليه. وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ان الذي يطلب العمل لا يعان عليه، اللي يطلب عينوني قاضي، عينوني وزير، عينوني كذا، الطالب للشيء لا يعان عليه، والذي ولى هذا الشيء من غير طلب يعان عليه. لذلك مرضاش يعين الاثنين، وعين أبو موسى الأشعري نفسه. أبو موسى قال أنا ما أعرفش هم مدين لإيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أنت يا أبو موسى، نوليك أنت يا أبو موسى، أو يا عبد الله بن قيس اسمه. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فصار الاثنين معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري في اليمن، ونصحهما النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة المعروفة، قد يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. أبو موسى الأشعري كان اليمن في مخلافان، كأنه محافظتين في اليمن، مخلاف عليه أبو موسى والمخلاف الآخر عليه معاذ بن جبل، فكان كل منهما إذا كان قريبا من أرض الآخر دخل عنده وسلم عليه. فقدم معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما قدم على أبي موسى وجد عنده إنسان موسق اليدين في رقبته، متكتف يديه في رقبته. قال ما هذا؟ قال ما هذا؟ فأبو موسى قال رجل تهول بعد إسلامه أو ارتد بعد إسلامه. قال هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهول بعد الإسلام، ارتد وكفر. فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى اجلس، نعم، ما يعني ما أتينا به هنا إلا لذلك، لأنه يقام عليه حد الردة. فقال لا أجلس حتى يقتل، فقتل هذا اليهودي. هذه رواية الصحيحين البخاري ومسلم. لكن جاء عند أبي داود أنه كان له مدة عند أبي موسى الأشعري، كان له 20 يوما عند أبي موسى الأشعري، وهذا له إسناد صحيح في ذلك. إذا من يحتج بذلك على أن معاذ يرى أنه يقتل حالا، قال لا، في سنن أبي داود لفظة غير لفظة الصحيحين، ولفظة أنه كان عند أبي موسى الأشعري بقاله 20 يوم، فكأن معاذ عرف ذلك، قال له ليصبر عليه أكثر من 3 أيام ما يكونش ذلك فيقتل حالا. يبقى على ذلك هنا الإنسان المرتد الصواب أنه يستتاب كما فعل أبو موسى، وكما جاء عن عمر رضي الله عنه، فجاء في موطأ مالك أنه قدم على عمر رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر هل كان من مغربة الخبر؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال ما فعلتم به؟ قال قربناه وضربنا عنقه. فقال عمر هل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفة واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. إذا طالما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أو يفهم منه أنه قتل حالا وما يفيد تصريحا أنه يصبر عليه بهذا أولى في الصبر عليه أنه يموت مسلما أولى من أنه يموت على الكفر ويتعدل عليه. يقول ابن قدامة مفهوم كلام الخراقي أنه إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل، يعني إذا كان على أي نوع من أنواع الكفر سواء كان زنديقا يستسر بالكفر أو لم يكن. يبقى عرفنا برضو إن الزنديق عند الحنابلة أيضا أنه يصبر عليه، أنه يصبر وأنه إذا تاب إلى الله عز وجل. هذا قول آخر عند الحنابلة وهو القول الأشهر اللي أخذ به الخراقي ومال إليه ابن قدامة وإن ذكر القول الثاني. قال هذا مذهب الشافعي والعنبري ويروى ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهو إحدى روايتين عن أحمد وهو اختيار أبو بكر الخلال. الرواية الثانية لا تقبل توبة الزنديق ومن تكرر ردته، يعني كأنه يقول الزنديق هذا الذي يسر الكفر وهو دهري وهو ملحد ولا يعرف منه إسلام، إذا ظهر إسلامه سرعان ما يظهر كفره وأنه ما هوش إسلام حقيقي بل يخادع بهذا الشيء. فقالوا من تكرر ردته كذلك، إذا كأن الزنديق عندهم هو اللي حاله على طول كده معلوم من سره إذا اطلع عليه أنه كافر مرتد ملحد، والآخر المرتد الذي كفر بعد إسلامه وتكرر منه ذلك قالوا لا تقبل توبته ويقتل على ذلك. لاحظ أنها رواية ثانية ليست رواية واحدة في الباب وإنما رواية ثانية. فعلى ذلك إذا كان الأمر أنه يصبر عليه ولا يقتل براد الاجتهاد الحاكم، والأول الصبر على الإنسان من التعديل ولا مانع أنه يحبسه حتى يتبين منه صدق توبة هذا الإنسان أم عدم صدق التوبة ويبعث من يمتحنه في هذا الشيء. أما من تكررت ردته يقول فقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وروى الأثرم عن ظبيان بن عمارة أن رجلا من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقرؤون برجز مسيلمة. رجل من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة بن حنيفة اللي كان فيه مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، فسمع الناس بيقروا في الصلاة برجز مسيلمة بالكذب الذي يفتريه مسيلمة. فرجع لابن مسعود رضي الله عنه فبعث إلى هؤلاء وأتى بهم فاستتابهم فتابوا فخل سبيلهم إلا رجلا واحدا هو ابن النواح ابن النواح. قال قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله. فأخذوا من إن ابن مسعود قتل ابن النواح بسبب ذلك، إنه جابه قبل كده وقال له تبت وبعدين رجع تاني مع مسلم. برضو ابن النواح هذا كان جاء إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من مسيلمة رسولا من مسيلمة برسالة من مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طب هذا مسيلمة كافر وأنت ماذا تقول؟ قال أقول بما يقول مسيلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، كان هو واحد تاني، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فكأن ابن مسعود حفظ هذا الشيء وشلها لهذا الإنسان. فلما تولى ابن مسعود الإمارة هناك في الكوفة وبعدين أتي بهذا الإنسان مرة ثانية. الآن أيامها النبي صلى الله عليه وسلم أنت كنت رسول وسابق النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش رسول، فقتله الآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء في مسند أحمد عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس إذ جاءه رجل فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ هنا الكلام الأول اللي كنا بنقوله عند تعريف الزنديق أنه منافق، لا شك أن الزنديق فيه نفاق، أنه بيظهر الإسلام أمام الناس ولكن يسر الكفر. ولكن فرق بين الزنديق الذي هو بيدعو إلى ما يكونه ملحد، ما فيش إله ما فيش رب لهذا الكون، ويسر ذلك ويدعو وعلم من حاله ذلك وأنه مش نافع معه شيء، يبقى على ذلك يقتل هذا الإنسان. وبين إنسان منافق يتجاب يقول لا وانا اقول لا اله الا الله وانا اصلي معاك واهو، فكان المنافقين ذكرهم الله في كتابه سبحانه وقال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل. يبقى هما ماشيين رياء للناس ويظهرون امام الناس الاسلام. يبقى المنافق لا يقتل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، طالما انه بيظهر شعائر الاسلام امام الناس، بيظهر ذلك ويقول لا اله الا الله، ولا يظهر هذا الذي هو عليه من نفاق او هو يبطن الكفر في داخله ولكن لا يظهر للناس ذلك. فهنا الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الانصار بيقول فلان منافق انا بستاذنك اقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته وقال اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ فقال الانصاري بلى يا رسول الله، ولا شهاده له، ملوش شهاده بيقولها كده وخلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس يشهد ان محمد رسول الله؟ فقال بلى يا رسول الله ولا شهاده له. قال اليس يصلي؟ اليس؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاه له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين نهاني الله عنهم، اولئك الذين نهاني الله عنهم. ده في مسند احمد اسناد صحيح، وفيه بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين طالما انهم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن هذا الإنسان الزنديق اللي فيه الخلاف إذا كان على هيئة هؤلاء المنافقين بلا يقتل، لا يقتل طالما أنه يظهر لا إله إلا الله رسول الله ويصلي مع الناس. لكن إذا تحسسوا حوله فوجدوا من باطن هذا الإنسان، من بطانة هذا الإنسان، أنه مذهب سوء يدعو إليه ويسره بين الناس، فإذا جاء أمام الحاكم أظهر أنه هو بيقول لا إله إلا الله رسول الله ولكن الباطن يدعو لهذا المذهب السوء الذي هو عليه الدهرية والإلحاد، يبقى على ذلك يقتله الحاكم. لذلك زيادة على ما عندنا في قرار السبيل الكلام عن الهجرة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. هو تكلمنا عن المرتد إزاي يتطلب، لو ارتد أهل بلد كلهم ارتدوا صارت البلد هذه اللي فيها المرتدون صارت دار كفر، اللي فيها كفار، الأحكام اللي هم فيها أحكام كفار صاروا كفار. يبقى يجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر في حال من الأحوال إذا كان لا فائدة له في هذا المكان، لا يقدر على الدفاع عن دين الله سبحانه، يخاف على نفسه من الفتن. يبقى هنا نحتاج نحن نعرف إيه معنى لما يقولون هذه دار كفر ولا هذه دار إسلام، إيه كلام الفقهاء في هذا الشيء. نقول ذلك استطرادا يعني. بيقول لنا الكساني الحنفي في بدائع الصناعة، أما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فنقول لابد أولا من معرفة معنى الدارين، دار الكفر ودار الإسلام. وإحنا فضلنا نذكر كلام الحنفي لأن الأحناف نفسهم مختلفون. أبو حنيفة له قول في تعريف دار الكفر ودار الإسلام، صاحب أبي حنيفة على ما عليه جمهور العلماء الأئمة الثلاثة. يبقى هنستفيد من هنا نعرف المذهبين اللي في هذا الشيء بإيه وجهة نظر أبي حنيفة في المخالفة في هذا المعنى. فيقولولنا العلماء اختلفوا في دار الإسلام إنها بماذا تصير دارا للكفر، يعني دار الكفر أهلها كفار محكومة بأحكام الكفار، هذه دار الكفر دار وما فيش خلاف في ذلك. دار إسلام دار فيها مسلمون ومحكومة بأحكام الإسلام، ما فيش خلاف في هذا الشيء. لكن يقول لك إمتى تصير دار الإسلام دار كفر، إمتى تصير دار الكفر دار إسلام، أو واضحة هنا تصير دار الكفر دار إسلام بإسلام أهلها أو بغلبة المسلمين عليه وتنفيذ شرع الله عز وجل فيه. يبقى هنا يعلوها الآن أحكام الإسلام صارت دار إسلام. لكن العكس في ذلك، إمتى تتحول دار الإسلام فيقال إنها صارت دار الكفر. هنا أبو حنيفة له شيء في هذا الأمر، الجمهور لهم تعريف آخر فيه. فأبو حنيفة يقول لا تصير دار الكفر، لاحظ احنا تكلمنا في الأول دار الإسلام أهلها مسلمون وتحكم بالإسلام ما فيش خلاف في هذا الشيء، دار كفر أهلها كفار وتحكم بالكفر ما فيش خلاف في ذلك. أيضا من ديار الإسلام دار فيها كفار وفتحها المسلمون وأقروا أهلها على ما هم فيه من يهود من نصارى وحكمت بأحكام الإسلام، صار الحاكم المسلم يحكم فيها بأحكام الإسلام، حتى ولو كان الغالب من أهلها أنهم الأهل الذمة من يهود من نصارى من غيرهم، ولكنها محكومة بأحكام الإسلام بأرض أيضا دار إسلام. لكن هنا الكلام أن دار إسلام تحكم بأحكام الإسلام إمتى تتقلب ويقال عنها أنها صارت دار كفر؟ يقول أبو حنيفة لها ثلاث شروط حتى يقال إنها تحولت إلى دار كفر. الشرط الأول ظهور أحكام الكفر فيها، يعني يبقى الأحكام أحكام شريعة الكفار وليس شرع المسلمين، يبقى محكومة بأحكام الكفار، ظهور أحكام الكفر فيها. الثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، متاخمة معنى ملامسة، كأنه يعني عايز يقول إنها صارت معزولة عن ديار المسلمين وبقت هي ملامسة لديار الكفار، بحيث إن اللي حينجدها هم الكفار، يبقى على ذلك المسلمون مش هيقدروا يصلوا إليها لمتاخمتها لدار الكفر. الثالث ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين. أبو حنيفة وضع ثلاث شروط لأن تتحول الدار من دار إسلام لدار كفر. الشروط بتاعته الشرط الأولاني أن هي يظهر فيها أحكام الكفر، وعلى ذلك العلماء كل العلماء أنه إذا ظهرت أحكام الكفر في بلد من البلدان يعني قالوا ما فيش حاجة اسمها شريعة إسلامية، ولكن نحكم بما يبدو لنا من شرائع الكفار، فصار كل ما يحكم فيها هو أحكام الكفار وليس أحكام المسلمين. يبقى على ذلك إذا صار الأحكام كلها أحكام الكفار، على ذلك عند أبي حنيفة يقول لك هذا شرط من الشروط، وفضل شرطين تاني بعدهم. ليه؟ وعايز يقول إن الأصل دار الإسلام، ولن ننتقل عنها إلى أن نسميها دار كفر إلا بيقين. يبقى هذا واحد من ثلاثة، إذا اجتمعوا الثلاثة يبقى عند أبي حنيفة صارت الدار دار كفر، ما اجتمعوش ثلاثة يبقى ما زالت دار إسلام على ما كانت عليه قبل ذلك. فيقول الشرط الثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر. متاخمة لدار الكفر معناه إن صار اللي فيها أحكام كفار، اللي بجوارها دولة كفار هتقوم في أي وقت تغير عليها ما يقدرش المسلمون ينصروا أنفسهم وهم فيها. الثالث ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، يعني يقول كانت دار إسلام وكان المسلم يظهر دينه أنه مسلم وكان الذمي عنده أمان من المسلمين، الآن كأنه تغلب عليها الكفار بحكم المتاخمة بحكم أن هم اللي بيحكموا فيها بأحكام الكفار، فأصبح المسلم يحتاج أن يستأمن أن يطلب الأمان من الحاكم الكافر علشان يظهر شعائر دينه، عايز أصلي عايز أصوم يأمنه الكافر فيطلب الأمان الأول، راح هذا الأمان الأول. إذا هذه ثلاث شروط عند أبي حنيفة رحمه الله في إمتى تصير الدار دار كفر بعدما كانت دار إسلام. أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة خالفوا في هذا الشيء، ووافقوا الجمهور مالك والشافعي وأحمد في ذلك، وقالوا إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر، يعني بحاجة واحدة فقط، إذا كانت أحكام الكفر هي الظاهرة وهي الغالبة ولا يحكم بأحكام الإسلام. لاحظ الأحكام، أحكام الشريعة ككل، أحكام الشريعة ككل، فهنا إذا جاء أما تكلمنا ودينا في الحدود قلنا الحدود جزء من أحكام الشريعة، جزء من أحكام الشريعة، لكن أحكام الشريعة قد من أولها ما في الكلام في العقائد لغاية ما تنتهي في الكلام في الفقه في الدعاوى والبينات والشهادات والقضايا والجنايات وهذا الشيء. فعلى ذلك الحدود إذا جاء للحاكم ورفض أحكام الله عز وجل لا ما أطبقش هذا الشيء ولا يحكم بكتاب الله عز وجل، هذا كافر، هذا كافر. ابن عباس قال ما قوله قال كفر دون كفر في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسرها جمهور العلماء كفر دون كفر، قالوا إذا كان مقرا بأحكام الشريعة، إذا كان معترفا مقرا، ولكن أنه يجي في بعض الأحكام لا مش هنعمل هذا الشيء، ليه؟ إن خايف من الدول الأجنبية، خايف من كذا، خايف من هذا الشيء ألا يحصل. يبقى هنا ليس رفضا لأحكام كتاب الله عز وجل، إذا رفض شرع الله عز وجل كفر، إذا قال أنا من حقي أشرع مع الله هذا كفر، إذا قال شرع الله يحكم به ولكن من حقي أيضا أن أنا أحكم بحاجة ثانية كفر، إذا قال لا هذا يجب أن أحكم بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو الأصل، ولكن أنا أخاف أن أحكم بهذه الأشياء الآن ألا في ضغوط علي ألا في كذا، في هذه الحالة يسمى كفر دون كفر وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. فهنا الكلام أنها تصير دار إسلام تصير دار كفر إذا ظهرت أحكام الكفر. يبقى كل أحكام الكفر فيها في النكاح في الطلاق في المعاملات في كل الأحكام الكفرية هي اللي صارت فيها، يبقى على ذلك تصير عند جمهور العلماء الدار دار كفر. بيقول هنا وجه قوله، ماذا كلام الكساني؟ أن قولنا دار إسلام ودار كفر إضافة إلى دار الإسلام إلى الكفر، إنما تضاف الدار إلى الأحكام، إذا ظهرت إلى الأحكام يبقى على ذلك حكمها بحسب الأحكام التي فيها، بتحكم بإيه هذه الدار؟ بتحكم بالإسلام دار إسلام، بتحكم بالكفر يبقى دار كفر. هذا قول أبي يوسف ومحمد وهو قول جمهور العلماء. أبو حنيفة وجه قوله إيه اللي بيقوله؟ قول المقصود من إضافة دار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف، يعني المسلم آمن في هذا المكان ولا ليس آمنا؟ إذا كان آمنا في أن يقيم شعائر دينه يبقى على ذلك له أمانه وهو مسلم، والدار دار إسلام لأنه يقيم فيها دين الله عز وجل. إذا كان لا خائفا لا يقدر على ذلك إلا بإذن من الكفار يبقى هذه الدار دار الكفار. يقول الأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمان والخوف أولى، فما لم تقع الحاجة في المسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن السابق فيه. يعني عايز يقول طالما أن المسلم بيقدر أن يظهر دينه حدش يتعرض له في هذا الشيء ولا يحتاج لمن يؤمنه حتى يظهر دينه، يبقى على ذلك الدار دار الإسلام لأن المسلم ظاهر فيها ويظهر دينه فيها. ده كلام أبي حنيفة. والكلام هنا لاحظ، ما هو ممكن يروح لدار كفار ويصلي فيها ويزور شعائر دين، هل صارت دار اسلام بذلك؟ لا، ابو حنيفه ما يقولش هذا الشيء، ما يقولش صارت دار اسلام، ده كلامه هنا بس عايزه امتى تنقلب الدار من دار اسلام لدار كفر. فبيقول لك الاصل اليقين انها دار اسلام، فيفضل متشبث بهذا الاصل لغايه ما يلاقي ان المسلم الموجود فيها اصبح ملوش امان، بقى عايز حد يامنه عشان يقيم شعائر دينه، يقول لك لا الان هذه ليست دار اسلام. يبقى هذا كلام ابي حنيفه في ذلك. يقول وكذلك الامن الثابت على الاطلاق لا يزول الا بالمتاخمه لدار الحرب، يعني عايز يقول هذه انفصلت عن دار الاسلام وصارت بجوار دار الكفر، الكفار هم اللي يتحكمون فيها، هم اقرب من ينجدوا الكفار الذين فيها، يبقى على ذلك راح الامان الاول اللي فيها. يقول مع أن إضافة الدار إلى الإسلام يحتمل أن يكون لما قلتم ويحتمل أن يكون لما قلنا، اللي هو بقى كلام عن تطرق الاحتمال، يقول أنهي أولى. إحنا حطينا هذه الثلاث شروط، أبو حنيفة حط الثلاث شروط اللي ذكرها، إنه تحكم بأحكام الكفر متخيمة لدار الكفر، صار المسلم ليس له أمان بالأمان الأول يحتاج لتأمين بعد ذلك. الجمهور قالوا لا، هو حاجة واحدة بس اللي هي أنها تحكم بالكفر، صارت الدار دار كفر بعد ما كانت دار إسلام. فبيقول طالما احتمل قولنا واحتمل قولكم يبقى الأولى قولنا إحنا من قولكم. ليه قوله؟ يقول لأن دلالة الحال إذا تطرقها الاحتمال بعد بها الاستدلال، طالما حاجة قدرنا نحط فيها احتمال لما تقدرش تدل، أنت قلت حاجة واحدة بس أنا حطيت ثلاثة فيما أقوله، فالذي ذكرته أنا أولى من باب أنه طالما اللي أنت بتقول يدخل الشك بل أنا بقوله على اليقين حتى أحافظ على أن المكان ما زال هو مكان المسلم. هذا كلام محتمل ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله في أن الدار تكون دارا تتحول من دار الإسلام لدار الكفر إذا صار أهلها كفارة، إذا كانت تحكم بأحكام غير الإسلام، كذلك إذا كان الكفار هم اللي يسيطروا على هذه الدار صارت دار كفار. ده اختيار أبي حنيفة. الجمهور يقولون إن الدار دار إسلام ولا دار كفر باعتبار الأحكام. نشوفوا الكلام بتاع الجمهور في هذا الشيء. قلنا أنه يقولون إذا كان الغلبة لأحكام الكفار، غلبة أحكام طب حينبني عليه، أما تصير الدار دار إسلام ولا دار كفر، هذه دار كفر، يبقى الإنسان إذا كان فيها نحكم عليه إمتى بأنه مسلم؟ في دار الإسلام الأصل في أهلها أنهم مسلمون، الأصل مع احتمال وجود المنافقين. طيب الدار اللي هي دار كفر إذا وجدنا من يصلي فيها نحكم عليه بإيه؟ إذا وجدنا من يصلي في دار الكفر نحكم عليه بإيه؟ لأنه مسلم. هذا اتفاق، هذا اتفاق. يبقى مسألة مش حينبني عليها بالنسبة لنا شيء كبير عمل، يعني كان زمان تقعد تكفير يتكلم في المسألة ويقول لك إن الدار دار كفر، يعني بلدنا بلد مصر هذه بلد كفر. طيب إيه بلد كفر ينبني عليها إيه؟ يقول لك الناس كلهم كفار اللي فيها. طيب الناس اللي بتصلي حكمه؟ قال لك لا حول، لغايه ما اختبرهم. هذا كلام فارغ الذي يقولونه، والفقهاء لا يقولون ذلك. الفقهاء يقولون ان لو حكمنا على الدار بان هذا الكفر فوجدنا فيها من يصلي حكمنا باسلام، حكمنا باسلام. لكن دار الاسلام هي اللي يمكن اللي بيصلي يكون منافقا، ومع ذلك حنحكم باسلام ايضا، حنحكم باسلام ايضا. كانه مساله انه منحكم على الدار انها دار كفر يبقى الناس كلها كفر حتى اللي بيدخلوا المساجد. هذا كلام فارغ مما يقوله الجهله الذين لم يدرسوا كلام الفقهاء في هذا الشيء. يبقى على ذلك مساله ان الدار تصير دار كفر ولا تضير تصير دار الاسلام، الاصل اليقين طالما اهلها مسلمون يظهرون شعائر الاسلام لا احد يمنعهم من اظهار شعائر الاسلام، تحكم باحكام الاسلام ولو غالب الاحكام ما لم تنكر احكام الاسلام، ما لم يقل ان هذا ليس من الدين لن نحكم بهذا الشيء، احنا لغينا هذا الامر، يبقى يقال ان الدار ما زالت دار اسلام. اذا قلنا دار كفر ودار اسلام، وجدت دار الاسلام ودار الكفر، ده يجب على المسلم ان يهاجر دار الاسلام. امتى يجب عليه ان يهاجر؟ هل اي بلد من هذه؟ الان بلاد المسلمين في كل مكان، يعني بلاد كثيره، ونقول فيها اسلام وفيها مسلمين وفيها فتن عظيمه جدا جدا. لما نقول يجب عليك انك تهاجر، اهاجر لفين؟ لانهي بلد من البلدان؟ والان الالزام لابد من الهجره وانت تقدر تهاجر المكان اللي ما يسمح لك اهلها. اما تقول اهاجر من هذه البلد لبلد اخرى، من دار الفسق الى دار الاسلام، من دار الخوف الى دار الامان، من دار كذا، يبقى هنا بحسب الحاجه نحتاج نفهم كلام الفقهاء. هل تجب الهجره؟ ومتى تجب هذه الهجره؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامرهم ان يهاجروا اليه صلى الله عليه وسلم في وقت من الاوقات لغايه ما فتحت مكه، فقال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. واخبرنا في الحديث الاخر انه الهجره باقيه الى قيام الساعه، الهجره باقيه. هنا تبقى الهجره، اذا لما نقول لا هجره بعد الفتح والهجره باقيه ما فيش تعارض، لا هجره بعد فتح مكه، من مكه الى المدينه، من البلاد الى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا خلاص انتهى هذا الامر. لكن الهجره باقيه، هجران دار الكفر التي لا يقدر المسلم على اظهار دينه فيها. لذلك يقول لنا ابن قدامه في المغني هنا الهجره هي الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام. قال الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الايه دليل على وجوب الهجره الى دار الاسلام، طالما ان الانسان قاعد في دار الكفر يفتن في هذه الدار. روى ابو داود عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى قطعم فاعتصم ناس منهم بسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نار وهما. الحديث حديث صحيح، وكان الجزء بتاع نصف العقل ضعفه الشيخ الألباني، لكن باقي الحديث صحيح. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى خصعم بسرية، هذه السرية لما وصلوا كان في ناس مسلمون من ضمن الخصعميين الموجودين، فهؤلاء اعتصموا بالسجود عشان المسلمين يفهموا نحن بنصلي هون، نحن مسلمين ما احناش كفار، فأسرعوا فيهم القتل فقتلوا هؤلاء مع غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في هذه الرواية أنه أمر لهم بنصف العقل. والفقهاء يقولون اشمعنى لما دفعش الدية كاملة للقتل؟ لأنهم أعانوا على أنفسهم، لأنهم أعانوا على أنفسهم، يبقى هم اللي أنتوا أسلمتوا اللي معكم مع الكفار، وهنا أعانوا على أنفسهم بذلك. وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المسلمين، أنا بريء من كل، وكل مسلم هذه من ألفاظ العموم، كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قال أنا بريء. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. هذه الكلمة مأخوذة من البيئة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعرب، البيئة اللي فيها لا تراءى نارهما. كان الواحد لما يذهب لمكان يشوف نيران من بعيد، يكون مجموعة من الناس بعاد عن بعض كل واحد أيد نار، يوم اللي بعيد عنهم ينظر هنا نار وهنا نار يبقى عرف يميز بينهم. لكن إذا كانوا قريبين من بعض أو قدوا النيران فلجاي من بعيد شايف أهو النار نار واحدة، لأن النار قريبة بعضها من بعض. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما، معناه أن الجاي من بعيد لا يعرف يميز بين المسلم والكافر، يبقى هنا انتم هتحيروا المسلمين ليه؟ الله عز وجل امر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وبيذهب المسلمون للجهاد، فانت اسلمت الا مع رؤوس الكفار، حيث اللي جاي يقوم يختار دول مسلمين ولا دول كفار، ولعل هذا يعتقد بسجود الكفار يقلدوه في هذا الشيء، يبقى اختار المسلم المجاهد في سبيل الله عز وجل. فقال لا تراءى نارهما. حكم الهجرة باق لا ينقطع الى قيام الساعة. قال وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لكن حيقول لنا إن هذا الحديث مقصود منه الهجرة من مكة إلى المدينة، أو الهجرة من بلد صارت دار إسلام ما فيش هجرة منها بعدما صارت الدار دار إسلام. روي أن صفوان بن أمية لما أسلم قيل له لا دين لمن لم يهاجر. صفوان ابن أمية إسلامه كان بعد فتح مكة، وبعد ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ورجع من حنين أسلم بعد ذلك، فقيل له إنه لا هجرة بعد الفتح، قيل له إنه لا إسلام لمن لم يهاجر أو لا دين لمن لم يهاجر. فأتى المدينة، راح سمع الكلمة، راح للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال ما جاء بك أبا وهب، كنية أبا وهب. قال قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر. قال ارجع أبا وهب إلى أباطي في مكة أقر على مساكن، أقر على مساكن. فقال انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية، انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية. يبقى هنا الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت خلاص، كل واحد يسلم ويظل في مكانه، مش محتاجين إنه يهاجر إليه. قبل ذلك كان يحتاج لذلك، تكوين الدولة الإسلامية في المدينة محتاجة للرجال، لو كل واحد أسلم قعد في مكانه بقى اللي يخرج مجاهد من النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل جدا، فاحتاج أنه كل من يهاجر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوي ظهور المسلمين. لكن بعدما فتحت مكة وصار المسلمون عدد ضخما، فعلى ذلك قال أنه لا هجرة بعد فتح. إنما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى هنا لن تنقطع الهجرة لغاية ما تنقطع التوبة، طالما التوبة موجودة الهجرة موجودة، الهجرة إلى الله بالتوبة إلى الله عز وجل، الهجرة من مكان فيه أهل الفسوق والعصيان والفجور إلى أهل الطاعة، يبقى هنا الهجرة هذه لا تنقطع هذه الهجرة. كذلك الهجرة من دار الكفر بشروط إلى دار الإسلام، يبقى على ذلك هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع الهجرة يقولون يعني من مكة إلى المدينة أو من حول المدينة، لا يلزمه أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب، ده كلام ابن قدام وهذا مهم جدا نعرف الناس في الهجرة، هل كل إنسان يجب عليه أنه يهاجر ولا فيها تفرقة بين شيء وشيء؟ بيقول لنا هنا الضرب الأول من تجب عليه، مين اللي يجب عليه أن يهاجر؟ قال الذي يقدر عليه ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار. فجعل أن الهجرة، وهذا كلام القدامى، الهجرة تجب على هذا الصنف من الناس، إنسان عايش بين الكفار لا يقدر على إظهار دينه، يبقى لا يمكنه إظهار دينه. إظهار دينه إيه اللي دينه حيظهره للمسلمين هناك؟ حيقول لهم تعالوا حنقطع عيد السارق اللي فيكم؟ هو مش حاكم حيقطع عيد السارق، يبقى إظهار ديني بمعنى إظهار شعائر دينه، إنه يصلي، إنه يصوم، إنه يذهب في وقت الحج، إنه يفعل الشعائر التي في الدين. يبقى هنا من لا يقدر على إظهار شعائر دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه، يبقى لا يقدر يمتنع من الحرام ولا يقدر يأتي الواجب المأمور به من صلاة ونحوه، ويقدر على الهجرة، ومع ذلك هو يقدر على الهجرة. يبقى القادر على الهجرة يقدر يهاجر. يبقى في إنسان يقول لك هاجر لبلد، بلد مش قبلان، مش عايزين يقبلوا، إنه هو يساب إليه، حاولوا تجب عليك إزاي وهو لا يقبلوا فيه هذا الشيء، عايز جواز سفر للمكان فلان يرفضوا أن يعطوا هذا الشيء، فإن نقول يجب عليه الهجرة. يبقى الواجب على من يقدر على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام يقدر. والحاجة الثانية إنه لو أقام لا يقدر على إظهار شعائر دينه، أيضا أن يخاف على نفسه الفتنة إذا كان يخاف وهنا يعلم أنه بمكسي فيها يفتن، لا يلزمه أنه يتحول إلى ما هو أقل منه فتنة. تجب الهجرة لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الآية هنا لما سألتهم الملائكة فيما كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني بيتعلل كنا قاعدين مع الكفار نحن مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. يبقى اللي قاعد في بلاد الكفار يفعل أفعال الكفار يتزيى بزي الكفار يترك شعائر دينه ويتعلل أنا استضعيف في وصف هؤلاء، هنا لا عذر له طالما أنه يقدر على الهجرة. الثاني من لا هجرة عليه، الذي لا يجب عليه إمهات، عايش في بلاد الكفار مسلم أو إنسان أسلم من الكفار وقاعد في بلاد الكفار وعاجز عن الهجرة، يعجز عنها سواء إنه لمرض أو مكره على إنه أو ما فيش حد عايز يستقبله في بلد ترضى إن تقبل هذا الإنسان، أو كان ضعيفا من نساء وولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذ هؤلاء لا توصف الهجرة في حالهم بأنها واجبة، وأيضا يقول طالما أنها غير مقدور عليها لا توصف أيضا بالاستحباب. الصنف الثالث من تستحب، من يستحب له أن يهاجر، إنسان في بلاد الكفار ويستحب له أن يهاجر ولا تجب عليه. من هذا؟ قال هو من يقدر عليه، يقدر أن يسافر لأي بلد من بلدان المسلمين لكنه هو في مكانه بلد الكفر يتمكن من إظهار دينه وقادر على إظهار دينه وإقامة دينه في دار الكفر، يعني بيقدر أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يدعو إلى الله عز وجل ولا أحد يمنعه من هذا الشيء. قال فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين إذا كان يعني في وقت في غزو مثلا وكذا. قال وليتخلص من تكثير الكفار ومخالطة الكفار ولا تجب عليه، ولا تجب عليه. ليه؟ قال هو في هذا المكان هو متمكن من إظهار دينه، زي إنسان في مركز إسلامي في بلد من بلاد أوروبا في بلاد أمريكا ونحوها يظهر دينه ويدعو إلى دين الله عز وجل ويسلم الناس على يديه ويجاهد في سبيل الله عز وجل بالكلمة وبالدعوة إلى الله عز وجل، وجوده أحسن، وجوده أحسن أنه يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا بيحتج ابن قدامة بأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما بمكة. فين العباس؟ إسلامه قديما. وفي يوم بدر أسر العباس رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت مسلم، أنا مسلم، وإنما خرجت مكرها. ما هو عارفين هو مسلم، عارفين مسلم، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت كافر، ما قالوش أنت كافر، لا لا حاشا له صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، ولكن قال كان ظاهرك علينا، كان يعني أنت مسلم مسلم بس كان جاي مع الكفار فظاهرك كان علينا. يبقى على ذلك هنا إن كان ظاهرك علينا ولم يكفر ولم يقل أنت كافر. طيب ما قالوش طب خليك معنا هنا ليه، خليك معنا هنا في المدينة. كان له مال هناك في مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا وجوده في مكة أنفع للمسلمين، وجود العباس رضي الله عنه في مكة كان أنفع للمسلمين، استمر هنالك ويعني كان يأتيه أخبار المسلمين ويرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار اللي بتكون عندهم في مكة، فعلى ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليه. يقول جاء أيضا أن نعيم بن النحام حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي، نعيم بن النحام من بني عدي، فقالوا له أقم عندنا وأنت على دينك. أما حب أنه يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم فبنو عدي قالوا لا خليك، خليك ما تهاجرش ولا خليك وأنت على دينك، نحن نمنعك ممن يريد أذاك، اللي يؤذيك إحنا نمنعك من هذا الشيء، واكفنا ما كنت تكفينا. كان نعيم بن نحام غنيا وكان كريما وكان بيكفل الأرامل والأيتام الموجودين من بني عدي، فبنو عدي قالوا طب هتهاجر ليه، خليك ما بنمنعكش من دينك أصلا، خليك معانا على ما أنت عليه وبس، خليك زي ما كنت بتعمل، أنت بتطعم الأرامل وبتعمل المعروف فينا، خليك فيما بيننا. فكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم، فتخلف عن الهجرة فترة ثم هاجر بعد ذلك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مشهور في السيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قومك، يعني بيقول أنا تخلفت بيعتذر يعني بالتخلف عن شيء، فذكر له أن قومك كانوا خيرا من قومك، قومك يعني قومي أنا طردوني، ما طردونيش كنت قعدت زي ما أنا في مكة، ولكن قومك أعدوك في المكان اللي أنت فيه، قال كانوا خيرا من قومي، قومي أخرجوني وأرادوا قتلي وقومك حفظوك ومنعوك، فقال بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه أو كما ذكر. فهذا نعيم ابن النحام رضي الله تبارك وتعالى عنه هاجر عام الحديبية، هاجر في الحمان، إسلامه كان قديما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهاجر معه 40 من أهل بيته فكان فايدة وجوده هناك، إن أسلم بإسلامه 40 بيت من بني عدي وهجروا مع نعيم بن النحام رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستشهد في فتوح الشام في زمان أبي بكر أو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يبقى هنا الهجرة تجب في حالة من بلد الكفر إلى الإسلام، لا تجب في حالة أخرى، يبقى هنا الوجوب إذا كان الإنسان في هذا المكان في دار الكفار خاف على نفسه الفتنة لا يقدر على إظهار شعائر دينه، يبقى هذا شيء، الكفار يفتنونه عن دينه لا يقدر يقاوم الفتن اللي موجودة فيها، وهنا يلزمه مع قدرته على الهجرة، يبقى مستطيع أنه يهاجر في بلد تقبله من بلدان المسلمين يقدر يهاجر إليها، في المكان اللي هو فيه لا يقدر على إظهار دينه يخاف من الكفار أنه يؤذوه، يبقى على ذلك يلزمه أنه يهاجر. إذا كان في هذا المكان من المستضعفين من الرجال والنساء ولا يقدر ويخاف من الأذى، يبقى لا يجب عليه أنه يهاجر. إذا كان يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى يجاهد بالكلمة في هذا المكان، فكان من وراء ذلك النفع للإسلام والمسلمين هنالك، يبقى يمكث في مكانه ولا يلزم المهاجر ولا يستحب له الهجرة طالما أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخاف الفتنة في هذه الأماكن. طيب من ضمن الكلام اللي جاء في الهجرة كلام الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، يقول تجب الهجرة من دار الكفر إلى الإسلام على مستطيع لها إن عجز عن إظهار دينه، وذكر الآية والحديث. قال الهجرة من دار الكفر، وقالوا يسمونها أيضا بدار الحرب، بدار الكفر دار حرب واحد، المعنى واحد فيها. قال وذكر البلقيني أنها لا تجب من بلد الهدنة، زيادة فايدة فيها، يعني يقول الدار في دار حرب وفي دار إسلام، طب دار هدنة، هدنة زي ما كانت مكة هدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ما بين الحديبية إلى فتح مكة، في هذا الوقت هل يجب الهجرة فيها ولا لا يجب؟ كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يجب هذا الشيء. طيب انتهى أمر الهجرة من مكة إلى المدينة وقال لا هجرة بعد ذلك، إذا كان دار في هدنة بينه وبين المسلمين ففي في شيء من الأمان إلى فترة معينة، هل يجب على المسلمين موجودين فيها أن يهاجروا؟ هنا يقول لا، لا يجب. ليه لا يجب؟ بيقول طالما هو بيظهر شعائر دينه يبقى لا يجب عليه ذلك، لأنه غير متوقع أن المسلمين يأتون فيجاهدون الآن، هيجي يغزوها بحيث أنه نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهما، لا الآن ما فيش حد هيجي يغزو هذه البلدة الآن لأنها في هدنة، فلا يجب أنه يهاجر في وقت الهدنة بين هذه البلد وبين بلاد المسلمين. قال ولو لم يقدر على إظهاره أو خاف الفتنة، يبقى على ذلك يلزمه الهجرة. كذلك المقام على منكر، إذا كان يجد المنكرات ولا يقدر أن يغير هذه المنكرات ويخاف على نفسه أنه يقع في هذه المنكرات، يبقى يلزمه أنه يهاجر. فائدة يذكرها ابن عبدين في رد المحتار أو في الحشية عليها، بيقول كل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار، يعني فرضنا بلد كفار وفيها مقاطعة للمسلمين، زي ما تيجي مثلا في مكان تقول هذه بلاد الهند مثلا فيها مقاطعة للمسلمين، فيها مسلمين موجودين فيها يتولى عليهم حاكم يحكمهم حاكم مسلم فيها مثلا، فأقول كل مصر يعني كل بلد فيها وال مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمعة والأعياد، يقول يعني أنه في مكان يقيم بالمسلمين الجمعة والأعياد حتى لو كان دولة كفار، ولكن في هذا المكان ولو مركز للمسلمين في هذا المكان في مصر يقيم بهم الجمعة والأعياد. قال وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويد الأيام، لأن المسلم قال استيلاء المسلمين عليهم يعني لتحكم المسلم في المسلمين الموجودين في هذا المكان. طيب مش هينسى أنه هو والي اللي معينه كفر اللي في ولاية كفار هنا، وحيسمع وطيع لهذا الإنسان الكافر كما كان يوسف عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام في أرض مصر، والحاكم كان كافرا لم يكن مسلما، ويوسف مسلما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يبقى يقيم ما يقدر عليه من شرائع دين الإسلام في هذا، يبقى وجوده أولى من عدم وشله، أنا أتخلى عن هذا الشيء ولكن بقدر المستطاع يقيم أحكام دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان يطيع الحاكم الكافر في أشياء فيقول هي من نوع الموادعة، من نوع الموادعة. أما في بلاد عليها ولاية كفار فيجوز المسلم إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، ويجب عليهم طلب والي المسلم، يعني المسلمون اللي في مكان يطلبون يكون عليهم والي المسلم في هذا المكان حتى لو البلد بلد كفار، يبقى يطلبون قاضي مسلم يفصل بينهم في أحكام النكاح والطلاق والزواج بحسب ما يقدرون عليه في المكان اللي هم فيه. يقول الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. يعني عايز يذكر أنه اللي رفضوا الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رفضوا فريضة من فرائض الله عز وجل فوصفوا بأنهم مرتدون، وإن لم يكونوا جميعهم مرتدين، ما كانوش كلهم مرتدين، لكن فيهم من قال انه ما فيش حاجه اسمها زكاه هذا كافر مرتد، وفيهم من قال في زكاه بس مش هنديها لابو بكر احنا هنقول ده بمعرفتنا، فقاتل الجميع ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى حصل نوع من الخلاف بين أبي بكر وبين عمر رضي الله تعالى عنهما. عمر رأى أن هؤلاء المانعون للزكاة بيقولوا لا إله إلا الله، هنقتلهم إزاي هم منعون وهم بيقولوا لا إله إلا الله؟ فيقول قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. عمر يقول هذا الحديث. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. يعني كأن هنا اللي قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخذ به أبو بكر ورد عليه به، هنا سلم له. أي نقول بهذا الحديث اللي يقول به اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ما يفيد أنك يعني حد عليه. الحديث قال: إلا بحقه، إلا بحق حق الإسلام الزكاة، يبقى هذا حق الإسلام الزكاة، هؤلاء لا يؤدون الزكاة، يبقى نقاتلهم بالحديث الذي ذكرته أنت. قال: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا الحديث في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مانع الزكاة قاتلوه، اجتمعوا بعد خلاف يسير بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. الحافظ ابن حجر بيذكر هذا الحديث ويقول فيه فوائد في هذا الحديث، من ضمن هذه الفوائد الاجتهاد في النوازل، نزل بالمسلمين نازلة فاجتهد فيها أبو بكر واجتهد فيها عمر، اختلف ولكن في النهاية رجعوا للراجح في ذلك. قال: وردها إلى الأصول والمناظرة على ذلك، ورجوع إلى الراجح والأدب في المناظرة، الأدب في المناظرة، المعنى يعني عمر خالف أبو بكر وتأدب مع أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر يعني احتج بما قاله عمر ولم يقل له أنت مخطئ، لم يقل له ذلك، ولكن قال له إن في الحديث الذي ذكرته حجة، أن أقاتل بين من فرق بين الصلاة والزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها وهذه حق الإسلام. يقول: كذلك فيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولم لو لم يزد عليه. الجزء ده يعني مهم من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، بيقول لنا في هذا الحديث منع قتل من قال لا إله إلا الله. الإنسان اللي قال لا إله إلا الله لا يقتل حتى لو كان في القتال، طالما قال لا إله إلا الله يبقى يصبر على هذا الإنسان لغاية ما ينظر بعد ذلك هل قالها تعوذا ولا قال هذه الكلمة علشان إنه يدخل في الإسلام حقيقة. قال: وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول صحيح أن يكف عمن قال لا إله إلا الله، لكن هل بهذه الكلمة يصير مسلما؟ الراجح لا، الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يفترض. هذه الجملة احتج بها بعض أهل البدع هنا على أن يقول لا إله إلا الله لا نتوقف في أمر لغاية ما نشوف بعد ذلك، هذا ليس معرضها أصلا، ده الكلام مش هنا، إلا أنا تعمدت أن أنا أجيب هذه الجملة من كلام الحافظ عشان هذه النقطة، إنه الحافظ ابن حجر بيقول هل إنه إذا قال لا إله إلا الله ومجرد ما قال ذلك صار مسلم يقول الراجح لا، أمال إيه الأمر؟ قال يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلام، وإذ ذلك الإشارة بالاستثناء به بقوله إلا بحق الإسلام. هنا مش المعنى ان اشوف واحد بيصلي اقول له استنى ما اختبرك، تعال اختبرك واشوف تعمل ايه، اتوقف واتبين اهار امر هذا الشيء، ما قالش كده الحافظ ابن حجر، لا ده كلامه هنا انه هل يقتل، هل يقتل؟ والقتل مش لاحد الناس، القتل ده جيش المسلمين رايح يقاتل الناس والناس بيقولوا لا اله الا الله، قالوا لا اله الا الله، طب ما يمكن خايفين من الجيش، خايفين من السلاح اللي مع الجيش، فهنا نقتله ولا نعمل لك؟ لا اسكت، اقبل منهم هذا الذي قال، اصطبر بقى عليهم بعد ذلك، اصطبر هل هم فعلا قالوها تعوذا من القتل ولا قالوها؟ هنا فرق بين انسان بنرفع عليه السيف يقول لا اله الا الله فيقول لي اقبل منه هذا الشيء، هذه الكلمه، طب هل صار مسلما بهذا الشيء ولا اصبر عليه شوفه بعد كده هيظهر احكام الاسلام ولا كان بيعملها مخادعه؟ هذه حاله. حاله اخرى ان انسان يقول لا اله الا الله وقاعد مع المسلمين وبيصلي يقول له لا لا لا استنى توقف وتبين امرك ان انت مسلم ولا مش مسلم، اما اختبرك الاول وعمل لك امتحان الاول، ما قالش الحافظ ابن حجر هذا الشيء، ومعرض كلامه كان في هذه القضية اللي ذكرها الإمام البخاري في قتال المرتدين، مانع الزكاة، وإنه من قال لا إله إلا الله وإحنا رايحين نقاتل هؤلاء هل يكفر؟ لا، لابد من حق الإسلام ولابد من كذا، يبقى الكلام في معرض إنه يكف عنه مطلقا ولا يكف عنه إلى حين هذا الذي قال لا إله إلا الله تعوذا وخائفا من السيف. طيب يقول البغوي الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، وثنيا يعني عبد الأوثان، عبد الأوثان من دون الله، ثنويا يعني مشرك في الربوبية، يعني بيقول إنه الإله للكون، الخالق للخير النور، الخالق للشر الظلمة، هنا ربين للكون، هذا الثنوي من تثنية يعني الثنوي. فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويقرأ من كل دين خالف الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلام حتى يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأشياء كلها مش هتتبين في وقت القتال، إنما بعد ما ينتهي أمر القتال ينظر في أحوالها. أما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلام، هنا لابد من إثبات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته لغاية ما يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يعتقد الرسالة المحمدية ولكنها إلى العرب زي اليهود اللي كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم على التوحيد، يقول تشهدون أني نبي، يقول أنت نبي ولكن إلى الأميين، ما أنتش نبي إلينا، يبقى هذا أيضا لا ينفعه في الدخول في الإسلام، لابد أن يقر أنه نبي ورسول إلى الخلق جميعهم صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج للمراجعة في ذلك، إذا كان كفر بأنه هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن يقول ما فيش صلاة في الدين، ما فيش صلاة، بعد ذلك لابد أن يقر أنه في صلاة في الدين وفي زكاة وكذا. يقول الخطابي في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه ظاهرة، من أظهر الإسلام يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أظهر الإسلام بذلك، وجدنا إنسانا يصلي معه، وجدنا إنسانا يصوم في رمضان، يبقى الأصل أن هذا مسلم. قال ولو أسر الكفر في نفس الأمر، حتى وإن الإصرار هذا لا نعرفه، نعرف منين الإصرار، يبقى هنا الحكم الظاهر لهذا الإنسان. لكن محل الخلاف في من اطلع على معتقده الفاسد، إذا اطلع من إنسان أنه في باطنه يقول بوحدة الوجود أو بالحلولية أو يقول بما يقول به المزدكية والزرجتية وغيرهم في ذلك، إذا اطلع على ذلك يبقى يعامل على ما يظهر من هذا الإنسان فيه. طيب بدأ كان الكلام في الردة، أحكام دار الإسلام دار الكفر، هنا يتعلق بذلك الردة السحر، السحر إن إنسان يستحل السحر، وربنا ذكر ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هنا ذكر الشياطين كفروا بسبب أنهم يعلمون الناس السحر، يبقى تعليم السحر هذا من الكفر. السحر يبقى لابد من معرفة شيء برضو عن هذه المسألة في الكلام عن السحر. السحر لغة، يقول الأزهري السحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان بمعونة من الشيطان، يعني إنسان يستعين بالشيطان، سواء يستعين بالجن، يستعين بالعفاريت، يستعين بكذا، استعانة بالشيطان في شيء، يبقى هنا عمل يتقرب به الإنسان إلى الشيطان بمعونة منه. كل ذلك الأمر كينونة للسحر. ومن السحر الأخذة، الأخذة بمعنى أن الإنسان يتعامل له سحر بحيث أنه يمنع عن زوجته، يمنع من المرأة لا يقدر أنه يأتيها. هذا السحر أصلها سحر يسحر، سحر يسحر، كمنع يمنع، كمنع يمنع. يقول لنا ابن قدامة السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يتكلم به، يعني من يقوله أو يكتب أو يعمل شيئا في بدن المسحور. نؤمن بذلك السحر، ذكر الله عز وجل من شر النفاثات في العقد، يبقى هنا ذكر النفاثات السواحر اللي تنفس، تجيب الحبال وتعقدها عقدك وتربط فيها وتقول فيها شيء، يبقى السحر موجود. السحر موجود، لكن أحيانا البعض من الناس وبعض من الإخوة برضو بيبلغوا في الشيء مبالغات منقوطة، بحيث أن كل حاجة سحر في سحره، ويبقى كلام كذب كثير جدا ودعاوى اللي بيحل السحر واللي هيحله بالقرآن واللي مش عارف يعمل إيه أشياء. وعلى قدر ما بيزيد عدد اللي بيدعي هذا الشيء بيزيد عدد اللي يدعون أنهم مسحورون، ويبقى إنسان مريض نفسي وإنسان يتفزلك عليه يقول له لا أنت مسحور، أنت معمول لك عمل، أنت مش عارف إيه، وحفخ رجلك هذا الشيء لغاية ما يخلي الإنسان يعتقد في نفسه أنه مريض. والحاجة النفسية في الإنسان مؤثرة، يعني لو جيت الإنسان وقلت له أنت وشك أصفر النهاردة شكلك تعبان، في ساعتها يحس أنه هو تعبان وأنه مرهق وأنه كذا، ولك الله أنا حاسس أنه الغالب في الناس هذا الشيء، التأثير، تأثير القول في الإنسان، تأثير النفس في الإنسان. فلذلك لما يطلع بعض المشعوذين والدجالين من الناس شايل شنطة في ايده وحاطط فيها عصاية وحاطط فيها مصحف وماشي رايح يطلع العفريت عن فلان، يطلع مش عارف سحر عن فلان، تكتر الحالات دي تكتر، ويروح لإنسان ويقعد هقرأ عليك النهاردة، يقرأ عليه لأي يصوت ويتعمله كده، ودي حاجة نفسية تحصل، هذا الشيء تحصل من غير ولا يكون متعفرت ولا متنيل على عيله بالنيلة، ولكن الدجل يخلي الإنسان يتوهم هذا الشيء، انه يحس إن زي ما واحد ماشي في الشارع ماشي عادي واقف على سقف بيته، يقوم انسان يقول له ان تاخد بالك انك ممكن تقع، اذا حط في دماغه انه ممكن يقع ممكن ببساطة جدا يقع من عصر على الارض. فهنا تأثير النفسي، مش سحر ولا سحر، تأثير نفسي الانسان. ليس هذا انكار للسحر، السحر موجود، لكن المبالغات اللي فيها بقى، الشعوذة الكتير اللي طلعت، انه كل واحد تلاقي مش لاقي له شغلانة يشتغل بيطلع السحر ويعمل. جالي مرة قاضي شغال في مكان، قاضي في بلد من البلدان العربية، قاضي شغال قاضي في محكمة شرعية، وبعد الظهر فتح عيادات، انت قاضي مالك مال عيادات، لا فتح عيادات بيطلع العفريت عن الناس، بيطلع بقت شغلانة المية، بنعمل مية ونقرأ على قرآن ونوزعها على الناس. طيب مفيش مانع ان انت اذا قريت لنفس على حاجة، وإن كان ما فيش ما سبتش فيها أثر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، إنه يقرأ على ما يوزع على أصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن فرض ما سيدي أنت قريت وعملت بهذا الشيء على ما يقوله البعض من العلماء إنه يجوز هذا، ايه معنى المية اللي تتباع بقى في السوق، مية مقاري عليها بقى في بعض البلدان في السعودية وغيرها، ايه معنى هذا الكلام؟ كلام عجيب جدا، مية مقاري عليها، مين اللي قاري عليها؟ وإلا مش عرفنا مقاري عليها مش مقاري، هتشوف القراية جواها ولا هتشوف كلام حاجات هذا، لا لا لا لا لا، بعد عن دين الله سبحانه ودخول في الشعوذات والخرافات والأشياء اللي تخلي الإنسان أنا خايف أشرب المية إذا يكون حد عامل لي ما دقري لي عليها قرآني والتاني قري لي عامل لي عليها سحر، المانع يعني بقت الحجاء لها. السحر علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقوله، يكفينا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما الأمر بقى إن لا تعالى أنا هنقرأ عليك، هتقرأ عليه وانت احسن مني تقرأ عليه، تقرأ عليه ايه تقرأ عليه، من هنا الانسان بطبيعته ميال للركون وعدم التوكل، وعدم التوكل. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم الذين لا يسترقون تمام التوكل، الثقة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويشفين ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل إن القرآن شفاء، طيب أنا هنقرأ القرآن ليه؟ أنا أحتاج أن فلان يقرأ لي القرآن، ولا فلان يرئيني، ولا فلان كذا. إيه هذا اللي يكون إنسان المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما تبقى صنعة بقى أن تعالى هنشتغله نرئي الناس نعمله مش عارف إيه، فيها شيء من أن كأن الإنسان يعني حسن ظن بالنفس أو الغرور أو ضحك على الناس، خداع الناس، أنا اللي برئي الناس والناس. وبعدين تقرأ المصايب السوداء، تقرأ في الجريدة مش عارف مين الشيخ فلان لسه امبارح ولا أول امبارح فلان مع دكتوراه في الشريعة وبيرئي وبيعمله، وفي النهاية بيرئي واحدة قريبته بنت عمو زانا بها ورأته تحول على المفتي على ذلك. هنا اللي يقعك في مثل هذه الفتن، ومين يقول لك نروح تعالى حعالج الناس وارئي الناس وأعمل الناس؟ ما فيش هذا الشيء. علم الناس، ارئي نفسك بالفاتحة، اقرأ الفاتحة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ارئي نفسك قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما إن كل واحد يدعي أنا برئي وأنا بعمل وأنا، هذا ليس من الصواب، وفيها شيء من الغرور والاعتداد بالنفس وحسن الظن بالنفس، والناس يتوكلوا على الغير بدل التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما نؤمن أن السحر موجود، ولكن أنه كثر الدخول في الكلام كما هو حادث في هذه الأيام بين كثير من الناس، هذا من الخطأ. نرجع لكلام ابن قدامة، يقول لنا السحر له حقيقة، يعني الساحر بيعمل حاجة ممكن تحول حد على ما هو يفعله هذا السحر، وغالبه يكون تخيلات. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه السحر ما هو إلا تخيل فقط وليس له حقيقة، هذا محتمل، ولكن كلام الجمهور أودى في ذلك أنه السحر مولود وسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة يعني جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق، قول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. سحر في إيه صلى الله عليه وسلم؟ في إيه سحر؟ كان هي حاجة واحدة فقط، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إنه أتى أهله عليه الصلاة والسلام، فإنه جامع أهله يحتاج أنه يغتسل من الجنابة يقوم يغتسل صلى الله عليه وسلم، كان حتى شق عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا، أما إنه يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم في إنه يتخيل أشياء على غير حقيقة، هذا مستحيل، هذا منافي لعصمة صلى الله عليه وسلم. يبقى غايته فقط هذا الشيء، يبقى أمر زي أمراض الأبدان، مرض بدني في الإنسان كذلك هذا الشيء. وهنا يعني من ربنا سبحانه انه تلطف منه بالمؤمنين، ان يمكن الانسان اللي يحدث فيه هذا الشيء والناس يقول ده فلان ده مجنون، ده فلان ده كذا، ده فلان كذا، لا والله حصل النبي صلى الله عليه وسلم وعولج النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل بالمعوذات فقرأها وعولج صلى الله عليه وسلم. السحر كان في ايه؟ هنا في الحديث يقول لعائشة اشعرت ان الله تعالى افتاني فيما استفتيته، انه اتاني ملكان فجلس احدهما عند رأسي والاخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. أي الوجع اللي فيه، يعني كان يستشعر بشيء مع كسرة يقوم ويغتسل حتى له وجع صلى الله عليه وسلم. قال من طبه، يعني أحد الملكين يقول الآخر. قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان، يعني الذي طب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، واليهود من أسحر الناس لعنة الله عليهم، فسحره في مشط ومشاطة، يعني تحايل لغاية ما أخذ مشطا للنبي صلى الله عليه وسلم أو مشاطا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد له السحر في ذلك وخب هذا المكان في مكان اسمه بئر ذي أروان عند هذه البئر أو بئر ذي أروان، فوضع هنالك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان فذهب إليه، فخيل إليه أن هذا المكان الأشجار اللي فيه كأنها رؤوس الشياطين والعياذ بالله، فأراد أن هو يشلها، وبعدين قال خشيت أن أصور على الناس شطوة، فلم ينزع هذا، قال أما أنا فخشفاني الله. يبقى هنا الله يشفي عباده حتى ولو لم يستخرج هذا السحر من هذا المكان الذي وفد. يقول ابن قدامة ولنا يعني في إثبات وجود السحر قول الله عز وجل قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات السواحر. وقال الله عز وجل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعلمون الناس السحر وما أنزل على، يعني يدعون أنه نزل على ملكين من ملائكة الله سبحانه وتعالى، يقول يعلمون الناس ويدعون ذلك، فيتعلمون منهما يعني من شيطانين، أو يتعلمون من هؤلاء الهاروت وماروت، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يقول ابن قدامة تعلم السحر وتعليم السحر حرام لا نعلم فيه خلاف. السحر بكل أنواعه، هنا السحر إنسان يقول يعمل سحر سفلي سحر علوي يعمل مش عارف إيه، كله حرام وكله من الكفر. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. يعني الذي يتعلم السحر، يتعلم السحر يقول يكفر بذلك بتعلم السحر وبفعله والممارسة وكذلك ولا يتعلم وتعلمه إلا عشان يعمل به ذلك. اللي هل يدخل في ذلك إنسان وجد كتاب من كتب السحر حب يطلع عليه؟ لا شك أنه مخطئ في هذا الشيء، لكن الكفر بأنه يتعلم ليعمل هذا الشيء. إنسان اطلع يبقى هذا في قد يأثم في هذا الأمر أنه اطلع على هذا الشيء. أما نحن نقول أنه هو يكفر، هو لم يرد أنه لا عايز يتعلم، هو شاف كتاب فتحه بيعرف إيه اللي موجود فيه، لا نكفر بهذا الشيء ونقول أنه لا يجوز لك أن تقرأ في كتب السحر. روي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر يعني بالتعلم ذلك. قال حنبل هو ابن أخو الإمام أحمد: قال عمي في العراف والكاهن والساحر أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها. قال عمي حنبل يقول ابن أخو الإمام أحمد يقول إنه عندي في معنى أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها، يعني في العراف والكاهن والساحر، قال في معنى المرتد. لاحظ قول في معنى المرتد، قال يستتاب، ما قالش إنه مرتد لو عنده يكفره، قال إنه مرتد، فكأنه يفصل يعني بين شيء وشيء. فيقول إن تاب وراجع يخلى سبيله. قلت له يقتل؟ قال لا يحبس، لو ذهب لأنه بمجرد تعلم أنه كافر خارج من الدين كان أمر بقتله مباشرة، ولكن قال سألوا لما لا تقتله؟ قال إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع، لعله يتوب ويرجع. وهذا يدل على أنه لم يكفر يعني بمجرد أنه يقرأ في السحر أو يتعلم السحر، لكنها كبيرة من الكبائر، لكنها حتى لو لم نقل لها مكفرة هذه كبيرة من الكبائر. قال أصحاب أبي حنيفة: إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر بذلك أو كفر بذلك. وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس، أو اعتقد حل السحر كفر بذلك. إن السحرة كأنه بيتقرب بأشياء، بعض الكتب اللي كانت ترد على السحرة يذكرون فيهم إنه السحرة يتقربون إلى الكواكب، الكوكب يتقرب إليه بكذا، اعمل حاجة الفلانية وإذبح الديك الفلاني كله أحمر وكذا في الوقت الفلاني عشان الكوكب الفلاني هيكون في الحتة الفلانية. يبقى هذا تقرب إلى الكواكب بالذبح التي هي عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. ابن عبدين يقول في حاشية رصد المحتار يتكلم عن الساحر ويقول إنه ثلاث أنواع، بينقل يعني عن كتاب نور العين: ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر ويقتل لردته. يقول هذا نوع من أنواع السحرة، إنه بيدعي أنه هو بيقدر أن يعمل الحال. ساحر آخر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر للناس. يعني انه بيسحر ناس وبيجحد، بيقول لا ما بعملش، ما ليش دعوه بالسحر، ما اعرفش بالسحر، جاحد لهذا الشيء. فقالوا طالما انه جاحد ما هو بيعمل اعمال للناس وبيسحر الناس، قالوا اذا ثبت ان سحره يضر الناس. وساحر يسحر تجربه ولا يعتقد به لا يكفر، يعني انسان بيجرب ارى حاجه في السحر، جرب حاجه قالوا انه لا يكفر به وان كان يعاقب ويعذر على ذلك. قال أبو حنيفة: الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبينة أنه ساحر يعني يقتل ولا يستتاب منه، يقتل ولا يستتاب من ذلك. هذا الساحر عند أبي حنيفة وجمهور العلماء على ذلك، على أن الساحر يقتل. قالوا يقتل احتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، لكن الحديث إسناده ضعيف، هو حد الساحر ضربة بالسيف إسناده ضعيف. لكن جاء عن جندب أنه قتل ساحرا وصح ذلك موقوفا عليه، أنه قتل ساحرا، وذكرنا القصة بتاعته قبل كده. كان الوليد بن عقبة عنده ساحر في القصر بتاعه، وكان الساحر بيجيب إنسان يضربه بالسيف يقتله، وبعدين يقول له قوم يقوم أمامه، وجده فتى الناس قالوا سبحان الله، يميته ويحييه، وبعدين يطلع فوق السور بتاع القصر يريهم أنه هو طاير في الهواء، أشياء فعلها، فالآخر جندب، وكان يلقب بجندب الخير. فجاء بهذا الساحر وجاب السيف وقتله بالسيف، وسجن جندب في ذلك، ثم أطلق بعد ذلك أو هربوه من السجن بتاعه رضي الله عنه، في قصة طويلة. لكن الغرض أن الحديث نفسه حب الساحر ضرب بالسيف لم يصح، إنما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقتلون الساحر. فجاء عن حفصة أنها قتلت ساحرا أو أمرت به بقتله، وجاء عن عمر مثل ذلك الفتوى بأن الساحر يقتل، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كان عندها مدبرة، سحرت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمرت بأن تباع لأخبث العرب ملكة أو أسوأ العرب ملكة، فبيعت من ذلك. فجاء عن عمر وعثمان وحفصة عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة أنهم أمروا بقتل الإنسان الساحر، ولم يختلف فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الساحر يقتل، سواء صح الحديث حد الساحر ضرب بالسيف أو لم يصح ذلك. فإذا كان الساحر ثبت من عليه أنه يسحر ولم يتوب إلى الله عز وجل بعد ذلك يقتل هذا الإنسان. فإذا تاب يراقب ينظر هل فعلا تاب وبطل هذا الشيء، إذا تاب يتوب الله على من يشاء، إذا ظل على ما هو عليه، وخاصة إذا كان سحره يؤذي به الخلق يبقى على ذلك يقتل به. كذلك العلماء يقول لو أن الساحر قتل إنسانا بسحره، لو أن الساحر سحر إنسانا فقتل وثبت فعلا أنه فعل هذا الشيء، يقتل في هذه الحالة بسحره لكونه ساحرا، والحالة الثانية قودا لأنه قتل إنسانا فيقتل قود منه. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.